بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الربا، وقد أخذنا في الدرس الماضي الربا بقسميه وفصلنا فيه، واليوم معنا مسألة هي ملحقة بالربا لكونها حيلة، صورتها الظاهرة صورة صحيحة، ولكن لما صارت حيلة على الربا حرمت. وسنأخذ كذلك بإذن الله في هذا الدرس القرض إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ومثل الربا الصريح، يعني الربا فيما مضى بقسميه، أن يزيد في القدر أو يزيد في الأجل أو يجمع بينهما، يزيد في القدر والأجل لا بأس، يعني لا بأس ليس من ناحية أنه حلال، لا، أقصد بلا بأس أن في الربا تجتمع الصورتان والعياذ بالله، فيكون التحريم مغلظا، يعني الربا أصلا كبيرة من كبائر الذنوب بأي صورة من الصور، فما بالك إذا جمعت صورتان منه والعياذ بالله. فممكن أن تجمع أو يجمع، فممكن أن تجتمع صورتي الربا من ربا الفضل وربا النسيئة، فيزيد الإنسان والعياذ بالله في القدر مثلا 10 بـ20 أو مثلا صاع بصاعين، ويزيد في النسيئة مثلا صاع تمر اليوم بصاعين تمر غدا، فيكون زيادة في القدر والنسأ والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ربا صريح. قال: مثله، مثل الربا الصريح، بيع العينة. قال: التحيل عليه بالعينة. قال: بأن يبيع سلعة بـ100 إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها نقدا، أو يشتريها من مشتريها نقدا أو بالعكس. الصورة الأولى أن يبيع سلعة بـ100 مؤجلة، ثم يشتري البائع هذه السلعة من مشتريها بسعر أقل حالا. أشرح لك بالمثال حتى تتضح لك الصورة. إنسان عنده سيارة، فيقوم ويبيع، مثلا نقول هذا صاحب السيارة اسمه زيد، زيد يبيع سيارته لعمر. كم باعها؟ باعها بـ100,000 إلى سنة. حلو الكلام؟ حلو الكلام، تم العقد، تم العقد، ما في أي إشكال، ما في أي إشكال. الإشكال بعدما باعها زيد على عمرو بـ100,000 إلى سنة، قام زيد واشتراها من عمرو بـ90,000 حالة، يعني زيد دفع لعمرو 90,000 نقدا. الآن هناك عقدان، العقد الأول على حدة مستقر بالبيع وبالإجاب والقبول والأوراق والثبوتية وكل شيء، إلا أن زيد باع عمر سيارة بـ100,000 آجلة إلى سنة. ثم هناك عقد آخر، وهو أن زيد اشترى السيارة من عمر بعدما باعها عليه ودخلت، يعني بعدما باع عليه وقبضها عمر، زيد اشترى السيارة من عمر بـ90، وزيد سلم عمر 90,000. فالآن وش حقيقة الصورة؟ الصورة حقيقة العقد، زيد سيارته عنده، سيارته التي باع على عمر 100,000 إلى أجل سنة لا زالت عنده، وعمر ليس معه سيارة بل معه 90,000 من زيد، وسيرد بعد سنة 100,000 على زيد بموجب العقد الأول. فكأنه في الحقيقة، كأن الصورة في الحقيقة أن زيدا أعطى عمرا 90,000 حالة، وسيأخذ منه 100,000 بعد سنة، وجعل السيارة بينهما يعني علفة، جعل السيارة بينهما سببا، جعل السيارة بينهما يعني يتكئون عليها وهي ليست بمتكأ، يعني السيارة جعلها بينهما صورة. وإلا في الحقيقة فإن زيدا أعطى عمرا 90,000 وسيأخذ زيد من عمر بعد سنة 100,000، هذه اسمها العينة، هذا اسمه بيع العينة، وعليه فقس. مثلا لو أن شخصا عنده رز مثلا، أرز، فباع الأرز هذا إلى سنة 100,000، ثم اشتراها من الذي باعها عليه 90,000 حالة، فأعطاه 90، والرز عند نفس صاحب الرز، لا تحرك ولا انتقل ولا شيء، إنما هو في الحقيقة أنه أعطى 90,100,000، وهذا تحايل على الربا والعياذ بالله، فهو محرم، نسأل الله العافية والسلامة. قال أو عكسها، عكس العينة. ما عكس العينة؟ الآن الصورة التي مرت معنا قبل قليل في البيع، الصورة التي مرت معنا قبل قليل زيد بائع وعمر مشتري، فزيد باع السلعة لعمر إلى سنة آجل، ثم اشتراها من عمر حالة. عكس العينة نقول زيد هو المشتري وعمر هو البائع، زيد هو المشتري وعمر هو البائع. كيف زيد المشتري وعمر البائع؟ نعكسها، يأتي زيد لعمر يقول اشتريت منك هذه السيارة 100,000. الآن السيارة ليست عند زيد، عند عمر، السيارة بيد عمر. الآن عكسنا العيلة، عكسنا الصورة الأولى، الصورة الأولى كانت السيارة عند زيد، لا الآن عكسناها، السيارة عند عمر. فجاء زيد لعمر وقال اشتريت منك هذه السيارة يا عمر 100,000 حالة، فيأخذ عمر 100,000 فيقبضها، فيقبضها، ثم يقول عمر لزيد بعتك هذه السيارة يا زيد 110، 110 آجلا، 110 آجلا. فيقوم هذا زيد ويقبض هذه السيارة، ويقبض هذه السيارة 110، نعيد، نقول زيد الآن هو المشتري، زيد هو المشتري وعمر هو البائع. فيقوم زيد يشتري من عمر السيارة، يقول اشتريت منك هذه السيارة يا عمر 100,000 نقدا حالا، فعمر يأخذ 100,000 وزيد يأخذ السيارة. ثم يقول زيد لعمر بعتك هذه السيارة التي هي كانت سيارة عمر في الأصل، بعتك هذه السيارة يا عمر 110 إلى سنة، فيأخذ عمر هذه السيارة. فالصورة الآن وشي، ما هي الصورة؟ الصورة أن زيدا اشترى من عمر سيارة 100,000 فدفعها هو الأول. الصورة اللي تمرت معنا قبل قليل زيد باع السيارة، يعني الصورة التي مرت معنا قبل قليل العقد الأول هو العقد الآجل، والعقد الثاني هو العقد الحال المنجز. الصورة الثانية لا، العقد الأول هو العقد المنجز، يعني زيد اشترى من عمر السيارة 100,000 مباشرة، العقد الأول هو العقد المنجز، هو العقد الكاش، سلم زيد لعمر 100,000. العقد الثاني هو العقد الآجل، بعدما اشترى زيد من عمرو سيارته بمئة ألف، قال زيد لعمر سأبيعك هذه السيارة إلى مئة بمئة وعشرة إلى سنة إلى سنة. فما هي صورة المسألة الثانية؟ صورة المسألة الثانية أن عمرا سيارته عنده وأخذ من زيد مئة ألف وسيردها عليه بعد سنة بمئة وعشرة. هذه هي عكس العينة، وكلا الصورتين لا تجوز. وأسأل الله أن أكون وفقت إلى الشرح الذي تفهمه بيسر وسهولة. قال أو التحيل على قلب الدين، وهذا له صور، ومن صوره أنه يعني يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا من صور قلب الدين، وصور كثيرة لا يسع مجال ذكرها الآن والتفصيل فيها. قال أو التحيل على الربا بقرض. الآن المؤلف رحمه الله تعالى دخل في باب من أبواب الفقه ومن أبواب المعاملات اسمه باب القرض، باب القرض. والقرض تعريفه إعطاء مال ورد بدله، إعطاء مال ورد بدله اكتب إرفاقا. هذه كلمة إرفاقا هي الزبدة، واستعرف كيف هي الزبدة. إعطاء مال ورد بدله إرفاقا، يعني صورة القرض تأتي عند شخص تقول له أعطني عشرة آلاف ريال فيعطيك إياها، أنت الآن سترد عليه ماذا؟ العشرة نفسها؟ لا، سترد عليه عشرة أخرى. أتيت عند إنسان قلت له أعطني برا أرضا عشرة أصواع فأعطاك، سترد عليه عشرة أصواع بعد شهر بر قرض، أردت قرضا ذهبا قلت أعطني دنانير، خمسة دنانير ذهب وسأردها عليك بعد شهر خمسة دنانير ذهب، هذا هو القرض. طيب، ألم نقل في باب الربا أن الشيء إذا اتحد في العلة والجنس يشترط فيه شرطان، التماثل والتقابض؟ يعني إذا أردت أن أبيع في المثال الأول عشرة آلاف ريال بعشرة آلاف ريال لا بد أن أتقابض ولا بد أن أتماثل. في المثال الثاني إذا أردت أن أبيع عشرة أصواع تمر لا بد أن أبيعها بعشرة أصواع تمر، تماثل وتقابض في المجلس. في المثال الثالث خمسة دنانير بخمسة دنانير تماثل وتقابض في المجلس. فلماذا قلنا القرض ليس ربا؟ قلنا القرض ليس ربا في كلمة إرفاقا، يعني هذا التعامل من باب الإرفاق لا من باب البيع. انتبه، باب القرض ليس من باب البيع والشراء والمرابحة، لا، هو من باب الإرفاق، ولذلك هو سنة، ومن أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل العلم قالوا القرض حال ولو تأجل. ما معنى حال ولو تأجل؟ يعني حينما تقترض عشرة آلاف ريال من شخص وتقول له سأردها عليك بعد شهر أو ثلاث أشهر أو أربعة أشهر أو سنة، يقول أهل العلم القرض حال وإن تأجل. يعني كيف حال؟ أنت اتفقت معه أخذت من العشرة تردها له بعد سنة، أفرض أن في اليوم الثاني ما دريت إلا في المحكمة شاكيك، أيها القاضي هذا أنا أعطيت عشرة آلاف ريال قرض أريدها، هل لك حق أن تقول للقاضي والله يا قاضي أنا قلت له بعد سنة ولا يلزمني لا يتعبني أنا ما أقدر أجيب إلا بعد سنة؟ لك حق؟ ليس لك حق، بل يجب عليك أن تعطيه العشرة آلاف. ليش؟ طيب أنا أخذ قرض وأنا متفق معه إلى سنة. إيه ما أخذ قرض متفق معه إلى سنة، صورة القرض أصلا في الأصل أنها حالة، لأن, لأن, لأن, لأن البيع لا يجوز في هذه الصورة إلا حالا، ولكن تأجل إرفاقا فقط، تأجل إرفاقا بك. فما لو طالبك صاحب المال في أي وقت له حق في ذلك، ولكن قالوا يستحب الوفاء بالعهد. هل هذا معناه بيع الدين؟ لا، بيع الدين غير. ما هو بيع؟ ما الفرق بين بيع الدين والقرض؟ أنا أقول لك الفرق. بيع الدين أحدهما سلعة، يعني مثلا رز، سيارة، والطرف الآخر نقد، مثلا ذهب، ريالات. ألم نقل في الدرس الماضي أن العلة والجنس إذا اختلف فيجوز التفاضل ويجوز التأجيل؟ لو مثلا أنا بيعك بر بذهب، ما قلنا يجوز التفاضل ويجوز التأجيل؟ نعم، هذا هو بيع الدين. يعني مثلا تيجي تشتري سيارة ب100,000، وتكتب في العقد أنا لن أسدد لك المبلغ إلا بعد 100,000. هذا الشرط، قولك لن أسدد لك المبلغ إلا بعد سنة، هذا شرط ملزم، لأنه ليس قرضا، بيع دين، فهو شرط ملزم. أما في القرض التأجيل ليس ملزما، إنما هو يستحب الوفاء به. إذن هذا هو القرض باختصار. القرض أي نفع يجره القرض من باب الاشتراط فهو ربا مباشرة. أصلا القرض صورته من ناحية الأصل لا تجوز، لكن أذن به الشارع إرفاقا وصار فيه فضل وعليه تعامل الناس، فهو مضيق. إذن فأي اشتراط للكسب فيه فهو ربا. فهو يقول لك من صفر التحايل على الربا التحايل في القرض. التحايل في القرض يكون بأمرين، إما أنك تشترط عليه منفعة، مثلا تقول له خلاص أعطيك 10,000 ريال سلف قرض وترد لي بعد سنة، بس بشرط تسكنني في شقتك سنة. طيب السكن في الشقة أجارها ب7,000 ب8,000، فكأنك في الحقيقة أعطيته 10 ب17,000. هذا تحايل على الربا، أنت ما قبضت منه مال لكن قبضت منه منفعة، فهو تحايل على الربا فلا يجوز وإن كان في صورة قرض. الصورة الثانية أن تشترط منه مبلغ أكثر، تقول سأعطيك 10,000 ريال قرض لكن ترد لي 11، ترد لي 12 قرضا، هذا يكون أيضا ربا والعياذ بالله في القرض، ربا في القرض، نسأل الله العافية والسلامة. فكل جر في فكل شرط في النفع في القرض جر نفعا فهو ربا. قال فيشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاه على ذلك عوضا، يعني كما قلت لك الصورتين، يعني يشترط الانتفاع بشيء من ماله كمثلا يقول سكنني في شقتك، أو يطلب منه عوضا على ذلك كما قلت لك مبلغ زيادة. وكل شرط جر نفعا في الربا فهو وكل شرط جر نفعا في الربا في القرض فهو ربا. قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهمين. هذه اسمها أهل العلم يسمونها مد عجوة ودرهم، مسألة مد عجوة ودرهم. يقول لك من التحيل على الربا أن تبيع حلي فضة أو ذهب بفضة خالصة، يعني عندك مثلا أو عندك سلسال ذهب وفيه فصوص، فالسلسال بفصوصه يسوى مثلا 10 غرامات، لو شلنا الفصوص يصير السلسال 8 غرامات، واضح؟ فيأتي إنسان يبيع هذا العقد الحلي من الذهب الذي فيه الفصوص الذي هو 10 غرامات بذهب 10 غرامات خالص، فيقول أنا بعت 10 بـ10. هذا من التحايل على الربا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة باع 8 بـ10. فإذا كان هناك في العقد فصوصا تؤثر في الوزن فلا بد أن يخلص منها العقد وتستخلص هذه الفصوص، ثم يكون العقد خالصا، ثم يبيع بعد ذلك بذهب خالص. أو يقول مد عجوة ودرهم بدرهمين، مد عجوة ودرهم بدرهمين. الآن الدرهم بالدرهم لا بد منه، الدرهم بالدرهم لا بد منه. فهو يقول هنا الآن لما قال له مد عجوة ودرهم بدرهمين، كأنه باع درهم بدرهمين، فدخل المد. طبعا المد هو أقل من الصاع، المد هو ربع الصاع، شيء يسير يعني، شيء يسير يعني تقريبا 800 ملي. فيقول كأنه قال درهم بدرهمين، فدخل معه المد يعني حتى يجوز هذه المعاملة. فهذا من التحايل على الربا فلا يجوز، فلا بد أن يبيع درهم بدرهم، مد عجوة بمد عجوة، وهكذا، ولا يجمع بينهما. كما قلنا أنه لا يجمع بين مثلا العقد الذي فيه ذهب وفصوص مثلا أو فضة وفصوص بذهب خالص. قال نعم، ومد عجوة بدرهم ودرهم، يعني درهم بدرهم مد عجوة، نفس المسألة يعني، سواء كان درهم بدرهمين أو مد عجوة أو درهم بدرهم ومد عجوة، المهم أن يعني أدخلوا مع الموزون شيئا ليس منه، ولا بد أن يخلص هذا منه، سواء كان هذا مد عجوة أو كان خصوص أو كان غير ذلك، يعني الدرهم وفضة. هنا بدأ المؤلف رحمه الله يذكر بعض الأحاديث والأدلة على ما مر معنا من مسائل، على ما مر معنا من مسائل. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قال نعم، قال لا، فنهى عن ذلك. كما ذكرنا لك في باب الماضي، باب العراية، قلنا أن العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فالرطب إذا جف ينقص. يعني مثلا حين لو بعتك أعطيتك مثلا صاع تمر رطب، ثم توني أنا خارفة من النخلة صاع، بعد مثلا شهر شهرين جف، ستجد أن هذا الرطب وهو في نفس الصاع نقص عن الصاع، لأنه ينقص هكذا. فلا يصلح إذن بيع التمر بالرطب، لا يصح بيع التمر الفضل إلا على ما ذكرنا وفصلنا في الدرس الماضي. قال ونهى عن بيع الصبرة بالتمر، الصبرة لا يعلم كيلها بالتمر المسمى، ونهى عن بيع الصبرة لا يعلم كيلها بالتمر أو لا يعلم كيلها بالكيل بالتمر المسمى، نهى عن الصبرة لا يعلم كيلها بالتمر المسمى. يعني صورة المسألة، كومة تمر، مجموعة تمر، لا يعلم مقدار هذا التمر الكيل. يعني أنت رأيت تمرا مكوما على بعضه كومة، فقلت سأشتري منك هذا التمر بـ5 أصواع، يعني قدرتها بعينك أن هذا التمر يسوى 5 أصواع، هذا غير، هذا البيع لا يصح، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فلا بد نتأكد نزن نكيل هذا هذه الكومة، فنتأكد أنها 5 بـ5. أما فقط هكذا يعني تبيع الكومة بالأصواع المحددة من التمر، هذا لا يصح، هذا مسألة يبي لها تركيز شوي. قال أما بيع ما في الذمة فما إذا كان على صاحبه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرض. هذه المسألة عندك كما هي مكتوبة. وش صورة المسألة هذه؟ بيع ما في الذمة، بيع ما في الذمة. يعني الآن زيد سلف أقرض عمرا 100,000 ريال أو باعه مثلا سيارة 100,000 ريال، هذه الصورة تأتي في القرض وبيع الدين. سلفه قرضا أو باعه 100,000 ريال إلى سنة، فبعد سنة الآن عمر في ذمته لزيد كم؟ 100,000 ريال. طيب مرت السنة جاء زيد عند عمر قال وين فلوسي؟ أنت في ذمتك لي 100,000 ريال. قال صحيح لكن ما عندي 100,000 ريال، عندي 30,000 دولار. 30,000 دولار. الآن هذا عمر يريد أن يبيع ما في ذمته لزيد. طيب زيد هو صاحب الحق أليس كذلك؟ نعم صاحب الحق. فيقول لك إذا باع عمر ما في ذمته، إذا باعها لزيد لأنه صاحب الحق فهذا يصح بشرط أنهما يتقابضان، فهي كالمصارفة. كالمصارفة نتعامل معها الآن تعامل عقد جديد، لأن عمر في ذمته 100,000 ريال لزيد، ما في ذمته 30,000 دولار لزيد. فلما أردنا أن نحولها من ريالات إلى الدولارات صار عقد جديد يجوز، لكن عقد جديد. فيقول عمر أنا والله ما عندي 100,000 ريال، عندي 30,000 دولار. حتى لو كانت تساوي بريالات، لو كانت تساوي بريالات بالورقة والقلم يعني بالضبط، نقول يجوز هذا بشرط أنك تقبض يا زيد 30,000 دولار في المجلس. مو يقول 30,000 دولار ثم تقول خلاص رضيت، ثم تقول أجي بكرة استلمها منك، أو يقول عمر مثلا لزيد سأعطيك إياها غدا، لا كذا يكون ربا، فيابد من قبضها الآن. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، يعني لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، كما ذكرت لك لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. والله كم يسوى الريال؟ 100,000 ريال. كم تسوى بالدولار؟ كما ذكرت لك والله تسوى 27,000 دولار وكسر، 27,000 دولار وكسر. خلاص تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا. لماذا قلنا يأخذها بسعر يومها؟ حتى يكون المصارفة، لأن باب مصارفة ذكرت لك أنا في الباب الماضي أن المؤلف رحمه الله لم يذكره، لكن هذا المصارفة يأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، لأن من شرط المصارفة القبض. قال هذا يجوز، لكن على غيره، عمر يبيع ما في ذمته على غير زيد، هذا لا يصح، هذا لا يصح. كيف؟ مثلا عمر زيد هذا الذي له 100,000 يقول مثلا لشخص آخر، الآن نعيد، زيد باع عمرا شيئا 100,000 أو سلفه 100,000 إلى سنة، فلما حلت السنة جاء رجل ثالث اسمه خالد. خالد هذا قال له زيد أنا أطلب من عمر 100,000 ريال ببيعها عليك يا خالد ب30,000 دولار، فأنت يا خالد عطني 30,000 دولار وروح خذها من عمر 100,000 ريال. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فهذا العقد يجوز فقط إذا كان بين صاحب الحلال بين صاحب الحلال وبين من عليه الدين فقط. أما إذا دخل شخص آخر لا يجوز أن يباع ما في الذمة بسعر غيره أو بشيء غيره. قال لأنه غرر لأن في ذلك ضرر وغرر ويعني إشكالات، وقد نهي عن بيع الدين بهذه الأشياء. إذن نكون هنا قد انتهينا من باب أو شروط البيع وباب الربا وباب القرض. نسأل الله أن يكرم ويعلمنا ما ينفعنا ويعلمنا ما علمنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.